وقلنا أنها يعني والاه يعني معناها قرب من الجانبين، وأنها شرحنا معناها الولاية من ناحية العبد طاعة وعبودية لله دائمة غير منقطعة، ومحبة لله بلغت مبلغا تجعل الإنسان لا يؤثر شيئا على محاب الله سبحانه وتعالى جل شأنه. والولاية من قبل الله سبحانه وتعالى محبة ورعاية ومناصرة وتأييد، وشرحناها تفصيلا، لكن لا بد أن نمضي مع المفسرين فيما قالوه في هذا الأمر. قال الفخر الرازي وهو يشرح هذه الآية: القرب من الله إنما يتم، كيف يتم لك أن تكون قريبا من الله؟ يتم إذا كان القلب مستغرقا في نور معرفته، في نور معرفة الله. جل قلنا في آخر الدرس أن الولاية تتوقف على معرفة الله، والعبادة تتوقف على معرفة الله، وحسن الطاعة تتوقف على معرفة الله، وقلنا أن كل هذا موجود في القرآن الكريم. أن يكون القلب إذا كان القلب مستغرقا في معرفته سبحانه وتعالى، فإن رأى أي الإنسان العبد رأى آيات قدرة الله ودلائل قدرة الله، وأن سمع آيات وحدانيته سبحانه وتعالى، وإن نطق بالثناء على الله سبحانه وتعالى، وإن تحرك في خدمته، وإن اجتهد في طاعته، فهنالك يكون في غاية القرب من الله، ويكون وليا له سبحانه وتعالى. يبدو معرفة بالله واستخدام للجوارح في حدود طاعة الله، فبعينه يرى، إذا نظر يرى آيات قدرة الله في كونه، وإن سمع بأذنه سمع آيات تدل على وحدانية الله في آيات القرآن. نعرفين قلنا الآيات ثلاث أنواع: آيات كونية تراها بعينك وتشهدها وتتأملها وتصل بك إلى عظمة الله وقدرة الله وجلال الله مع إثبات وجود الله ووحدانيته. وفي آيات تكوينية هي التي يدبر بها الله شؤون عباده بقوله كن فيكون، تحدث أمور وشؤون تمر بك فقلبك يتأملها وعقلك يتدبرها، فتصل من خلالها إلى عظمة العظيم وحلم الحليم وكرم الكريم وحكمة الحكيم سبحانه وتعالى جل شأنه فيما يحدث من أشياء غير رتيبة. يعني الآيات الكونية قد تكون رتيبة ثابتة، شمس تطلع أول النهار وتغيب آخر النهار، وشمس تضيء أحيانا وتظلم أحيانا، وسحاب يجري وأمطار تنزل، هي آيات كونية متكررة في الكون. في أشياء تكوينية تحدث في كون فيكون، قوي مرة واحد يضعف، إنسان قوي يموت فجأة، إنسان مريض يبرأ ويشفى فجأة أو يشفى بقدرة الله. أشياء تحدث في الكون تشعرك بأن الله لهذا الكون إلها يدبر شؤونه بكون فيكون، اسمها آيات تكوينية. والآيات التي تتلى على أسماعنا آيات القرآن، آيات الوحي التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه تسمعها فأذنك تنتفع بها. فإذا سمع آيات وحدانيته سبحانه وتعالى، ثم إذا نطق اللسان نطق بالثناء على الله، والثناء على الله له أسباب كثيرة ربما تذكر إن شاء الله في درس المساء بإذن الله تعالى علينا وعليكم بخير في هذه الليلة إن شاء الله تعالى. وإن تحرك أي ببدنه وجوارحه تحرك في طاعة الله في خدمة الله، في خدمة الله صلاة يعني صدقة، صلة للرحم، تشييعا لجنازة، زيارة لمريض، أو إصلاح بين المتخاصمين، يتحرك في خدمة الله سبحانه وتعالى، أو حجا أو عمرة. وإن اجتهد في طاعته، يعني كل مجهوده يجتهد في حدود طاعة الله سبحانه وتعالى. هناك تكون غاية القرب من الله ويكون وليا من أولياء الله. وإذا كان الأمر كذلك كان الله وليا له، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت الشيطان يكون أوليا لكثير من الخلق والعياذ بالله، يواليهم بمعنى أنه يقف معهم لا يفارقهم ولا يبارحهم، يوجههم فيسمعون كلامه، يأمرهم فيأتمرون بأمره والعياذ بالله. ويلاحظ أن الآية بدأت بقول الله تعالى ألا إن، قالت ألا إن بمعنى لا، معناها تنبيه وشد للأسماع على أنه لا ولي لله إلا هؤلاء. ألا إن أولياء الله، ألا إن أولياء الله معنى بيلفت الأنظار عشان الناس تقتدي بهم، هم دول أولياء الله سبحانه وتعالى. ألا للتنبيه معناها خلي بالك وانتبه، هم دول أولياء الله وبالتالي عاوز تبقى معهم اقتدي بأفعالهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لا خوف عليهم، قلنا الخوف يكون من شيء متوقع يسيء الإنسان أو يحدث فيه ما يكرهه الإنسان. الخوف من شيء متوقع لسه ما حصلش، متوقع أن يحدث فيه ما يكرهه الإنسان ولا يحبه، فهذا خوف. ولما يعني الخوف تعريفه قلنا وألم يدخل على النفس أو على القلب مما يتوقع ومما يكره الإنسان، الأشياء التي يكرهها الإنسان. الخوف ألم، ألم وقت يمر بالإنسان حينما يتوقع شيء يسيئه يتخوف منه، بمعنى أنه يخشى أن يقع به لأنه يسيئه في بدنه أو في نفسه أو في أهله أو في ماله، سواء شيء معنوي أو شيء مادي. لما الإنسان بيشوف شيء مرعب بيظهر عليه علامة الخوف، لما يشوف مثلا حاجة هتدخل عليه فجأة، ولا يكون سيارة متسكل داخل عليه فجأة، بيحصل له ايه؟ انقباض، انقباض نفسي وانكسار نفسي. هذا الخوف هو الحالة النفسية التي تجعل الإنسان يضطرب بتوقع حصول ما يكرهه. والحزن كذلك انقباض في النفس وانكسار على النفس على شيء قد مضى، شيء قد مضى وانتهى. الحزن يكون على شيء مضى، والخوف يكون على شيء متوقع لسه جاي ما حصلش. يعني أي أن الخوف يكون من أجل مكروه يتوقع حصوله، بينما الحزن يكون من أجل مكروه قد وقع بالفعل. وإذا قال ربنا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هؤلاء يتميزون عن غيرهم، لأن هناك من يخاف ومن يتوقع ما يسيئه فسيخاف، وهناك من سيحزن سواء في الدنيا أو في الآخرة. إلا أن الكلام واضح البيان بالنسبة للآخرة، لأن أهل الفجور وأهل الفسوق والكفار والمشركون يتوقعون ما يسيئهم، فإذا قامت القيامة يعتريهم الخوف الشديد، وأيضا يعتريهم الحزن الشديد والندم الشديد على ما فاتهم من الدنيا، حيث لم يستثمروها ولم يستعملوها للتزود لهذا اليوم الذي يفاجئهم بما فيه من الكرب والشدائد. ولذلك سأذكر بعض العلماء، هو صاحب التحرير والتنوير الطاهر بن عاشور، وهو من فقهاء هذه الأمة وفقهاء اللغة وفقهاء التفسير، فسر تفسيرا جيدا جيدا، لكنه يحتاج إلى رقي في وإلى صبر شديد في تناوله. قال إن الحزن المنفي عن أولياء الله والحزن الدائم الذي لا يزول بدخول جهنم ولا يعوذ بالله، والحزن الدائم بغضب الله، لأن أهل الإيمان وأولياء الله قد يحزنون في الدنيا بس حزن إيه؟ مؤقت. الذي يموت منه أبوه ولا أخوه ولا ولده ولا بنته، ولا يعني يفقد شيء من متاع الدنيا أو يفقد شيء من ماله، دابة يفقد دابة تموت أو نبات أو زرع يهلك أو شيء بيحزن، بس حزن ايه؟ يزول مؤقت، لان النبي قال حين مات ولده ابراهيم عليه السلام قال وان لفراقك يا ابراهيم لمحزونون. ده حزن فطري لابد منه، ده حزن فطري مما يقع، لكن حزن يزول. انما الحزن الذي ينفى عن اولياء الله هو حزن يوم القيامه الذي لا يزول ولا يعوذ بالله. فقلنا اولياء الله افضل اولياء الله الانبياء، وسيدهم واكرمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن حزن في الدنيا، حزن حين قتل حمزه عمه رضي الله عنه وارضاه، حزن حزنا شديدا، لكن حزن يزول وحزن فطري. يعني من حق النفس ان تحزن، ومن طبيعه النفس البشريه ان تحزن، لكن الحزن والالم الشديد الذي يكون مستديما في الاخره، وايضا الحزن الذي ينزل بالكفار بالهزيمه والخزي والعار ثم يموتون على كفرهم، فيلقون حزنا في الدنيا بالهزيمه والعار والخزي في الدنيا، ثم يلقون غضب الله في الاخره، وهم ينفقون اموالهم في الدنيا ويحزنون على انفاقها في الاخره. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ثم تكون عليهم حسره، ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره، اي يوم القيامه. اذن هم في الدنيا ربما يتمتعون شيئا، لكن يحزنون بالخزي والعار الذي يقع بهم، حتى وإذا انتشروا في الدنيا فهذا أمر مؤقت يزول بزوال الدنيا، بل أو بزوال الحال، وتلك الأيام نداولها بين الناس. أي لا يحصل لهم خوف متمكن ثابت يبقى فيهم ولا يجدون تخلصا منه، وكذلك ينزل بهم حزن لا يفارقهم والعياذ بالله. فالآية هنا كأنها ضمان من الله وطمأنينة لأهل الإيمان القريبين من الله، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الله يضمن لهم أنهم لن ينزل بهم خوف ولن يستبد بهم حزن، وده وعد من الله، ووعد الله لا يخلف. كذلك الخوف، كان أحياء أهل الإيمان قد يخافون في الدنيا، سيدنا موسى فأوجس في نفسه خيفة، موسى خاف، لكن خاف إيه؟ خوف مؤقت ومن شيء غريزي، وربما يأتي في دروس في الفجر إن شاء الله بيان لحقيقة الخوف الذي ينبغي أن يكون خوفا من الله. الخوف يبقى من مين؟ الخوف من الله، ولا بد أن يكون خوفا صادقا. الخوف الصادق أنك تخاف من الله فتجتنب ما يغضبه، لأنك أنت بتخاف من النار وبتعمل معاصي، إنما نار الدنيا بتخاف منها، تقدر تحط إصبعك في نار الدنيا؟ الخوف الحقيقي أنك ليه تشوف النار بتخاف منها، ما تقدرش تحط إصبعك في النار، ليه؟ لأنها قدامك. إنما تخاف من نار جهنم ولو تفعل أشياء توصلك إليها، يبقى إذن الخوف مش حقيقي. الخوف كلنا بنخاف من جهنم، ونخاف من عذاب الله، ونخاف من غضب الله، لكن نقترف بعض المعاصي يدلك على أن الخوف ليس صادقا حقيقيا، إنما خوف يعني خوف بالظن وبالعقل، خوف معلوم، بس معلوم أنك تخاف من الله. إنما الخوف الحقيقي اللي يستولي على الإنسان يجعله لا يقترف ولا معصية ولا صغيرة ولا سيئة، هو اللي يكون يستحضر عذاب جهنم ويستحضر الوقوف بين يدي الله بصفة دائمة. فقال لك الذي يخاف الله ويقترف المعاصي هذا خوفه ليس حقيقيا وليس صادقا في خوفه، والذي يخاف النار ولا يخشى ولا يجتنب الأشياء التي توصل إليها من الشهوات والشبهات، يبقى ده خوف لكن غير صادق. انما هنا قال لك الخوف الغريزي انك تخاف من الشيء، لما تشوف شيء داخل عليك هيضربك هيؤذيك هيبلك هتقشعر وتخاف وترجع لورا، ده خوف، انما ليس كخوفك من وقوفك بين يدي الله. الله ينفي الخوف والحزن عن أوليائه حين يقفون بين يديه سبحانه وتعالى جل شأنه. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين خل بالك في تعبير القرآن آمنوا بفعل ماضي، آمنوا فانتهى خلاص يعني دخلوا في المؤمنين. وكانوا يتقون، يتقون ده إيه؟ فعل مضارع للحال والمستقبل. ليه قال آمنوا؟ يعني ترسخ الإيمان في قلبهم وانتهت قضية الإيمان بالنسبة لهم، لا تردد فيها ولا رجوع عنها. وكانوا يتقون أي يتقون بصفة دائمة، كان حالهم حال المتقين في كل أحوالهم، كانوا يتقون في كل لحظة من لحظات أعمالهم. التقوى بالنسبة لهم مستمرة وفيها دوام، الإيمان منتهي وثبت. والتقوى تحتاج الإنسان يؤمن، يؤمن مرة واحدة، يعني إذا رسخ الإيمان في قلبه أصبح مؤمنا، إذا تحقق الإيمان في قلبه أصبح مؤمنا، لكن يبقى العمل الصالح الذي يؤكد هذا الإيمان، وتبقى التقوى التي تؤكد هذا الإيمان وهذا العمل. فبالإيمان يتأكد، بالعمل يتأكد الإيمان، وبالتقوى يصح الإيمان ويصح العمل. وكانوا يتقون. فكأن سائلا سأل، يسأل أو يدور في ذهن الإنسان، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فيسأل نفسه فيقول يا ترى من هم أولياء الله؟ فتقول الآية اللي بعدها الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال لك وعبر عن تقواهم بالفعل الدال على الحال والاستقبال للإذان والبيان بأن اتقاءهم وابتعادهم عن كل ما يغضب الله من الأقوال والأفعال يتجدد ويستمر دون أن يصرفهم عن تقواهم وعن خوفهم من الله شيء أبدا. فالتقوى ملازمة لهم. وإضافة كلمة كانوا وكانوا يدلك على أن هذا وصف لهم ملازم لهم. كانوا بيتصل بالملازمة لهم، هم يتقون بفعلهم المستمر الدائم. وهذه اللغة وهذا والقرآن، كل كلمة في القرآن لها دلالتها ولها فقهها، وكلما تأملت في القرآن كلما وجدت جمالا. هذا الجمال يشعر به اللي يعرف اللغة اللي ما يعرفهاش، اللي درس لغة اللي ما درسش. لأن ما أقول لك يعني المتقون، خلاص المتقون إنما كانوا يتقون، المفروض لما عقلك يفكر فيها يتخيل ناس بيعملوا عمل فيه تقوى مستمرة، زي ما أحيانا يقول لك ومن الناس من يفعل كذا، عشان يخليك تتخيل ناس، أصناف من الناس فيهم هذه الأفعال. ومن الناس من يشري نفسه، يلاقي فيه أصناف من الناس يبيع نفسه لله. ومن الناس ما يعجبك قولك، تتخيل كده أصناف من الناس فيهم كذا، قول كلامه مزين وحلو وجميل وفعله سيء وقبيح ويفسد في الأرض. ومن الناس من يعبد الله على حرف، لما يقول لك ومن الناس، قبل ما يقول لك في يعني يوجد من يعبد الله على حرف، من الناس يتخيل أصناف من الناس فيهم هذه الصفات. وعباد الرحمن الذين يمشون، يتخيل واحد ماشي يمشون على الأرض هونا. تعبير القرآن في كل لفظ ينقلك إلى المعنى نقلا بإحساسك وشعورك. والحمد لله الذي هذا كلامه. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا،